أحب أنا نبقى الآن مع برنامج آداب حملة القرآن. اقرأي القرآن آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يسن الترتيل في تلاوة القرآن الكريم لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والترتيل في اللغة مصدر من رتل فلان كلامه ترتيلا إذا أتبع بعضه بعضا على مكث مع حسن تأليفه والتمهل فيه. والترتيل في القراءة الترسل فيها والتبيين. وقال أبو العباس ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين والتمكن، أراد في قراءة القرآن. وقال مجاهد بعضه إثر بعض على تؤدة. وقال ابن عباس بينه تبيينا، وعن قتادة قال بينه بيانا. وكانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر الله به من الترتيل وبيان الحروف حرفا حرفا، لما رواه الإمام البخاري بسنده عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وروى الإمام أحمد وغيره بسنده عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف على رؤوس الآيات مع إعطاء كل حرف حقه. وترتيل القراءة والتمهل فيها مستحب للتدبر والتفكر، لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يذم الإسراع في القراءة. روى الشيخان وغيرهما واللفظ للبخاري عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة، فقال هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: معناه أن الرجل أخبره بكثرة حفظه وإتقانه، فقال ابن مسعود: تهذه هذا، وهو بتشديد الذال، وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة. ففيه النهي عن الهذ والحث على الترتيل والتدبر، وبه قال جمهور العلماء: قال القاضي: وأباح الطائفة قليلة الهذ. لكن يلزم من أباح الهذ ألا تنتهي السرعة إلى خفاء حرف من الحروف أو عدم نطقه نطقا صحيحا. يقول الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستويا. فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر، لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكبر من قيمة الأخريات، وقد يكون العكس. وكمال الترتيل تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه، وأن لا يدغم حرف في حرف، وقيل هذا أقله وأكمله أن يقرأه على منازله، فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ التهديد، أو تعظيما لفظ به على التعظيم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. آداب حملة القرآن الكريم. حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى. مستمعين الكرام، استمعتم إلى برنامج آداب حملة القرآن، قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.